قصدي القرش زيادة. قلنا كده قلت تطلعي من الدكان. يا سلام على المروة لما تكون من غير غرض. اوعى تكون هتسلفح تهليب الفلوس وتبتدي تهليب غرام. يا بنت الحلال، الناس اللي زي دول تخدميهم ويستنوا منك الشكر. على ايه يا روحي؟ على انهم سابوك تخدميهم. ايه مش شرف؟ وايه المروة اللي طلبها منك الست؟ اكشط الهيافة من على جتة المحروسة ابنها. اوعي ادردح وبلدي. وتفتكر كده مش هتشوفك في حاجة يا كارتو؟ لا يعني كل واحد بيعمل بقى اصله يا بنت اللورد مشابك. الف اسم الله وحفظ الله على المروة. والله يبدون قصده كتاب الله يا جمل، انما يعني افرضي رمت يمين اقبل حاجة. ايه العمال؟ عدك العيب ما يصحش توقعي منها. ايوة كده تعيد المال والحساب يجمع. الله ما كفاية رش بقى يا مدام. خلاص يا شهدي البنبون والشوكولاتة خلصوا. ده واحد رايح الشغل يا ناس. الله الناس بعدين يفتكروها زفة مطاهر. يا شهدي اول فرحتي وانا عندي كام توتي. اشوف وشك بخير يا مامي. فاكر العلوان عشان تبعت لها جوابات؟ حبة حبة يا شهدي، الولد موهوم والشغل بينا وبينه كمان 5 محطات اتوبيس. والنبي يا مامي والنبي تبي تكلميني في التليفون يا مامي. حاضر يا روحي، كل ربع ساعة هكلمك. مش ناس حاجة، سندوتشات، زمزمية مية، بوصلة، كله مامي حطهم في الشنطة. عندك يا حبيبي قلم ومسطرة واستيكة وحتة نشاف. طب ما تسيش والنبي يا ست في المرة حتة لقمة فيها شوية ملح وحبة البركة. في جيبه الصغير يا اخويا. خلاص يبقى كملت. ايه رأية الكرسي؟ يلا نعتمد. ادعيلي يا مامي. مع السلامة. اتشاو يا مامي. شوف يا توت يا اخويا. تخش برجلك اليمين. اهو يا شوش. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. تاتا. خلاص واول ما تطلع السلم تقول في سرك بقى ايه؟ سلام قول من رب الرحيم. يلا. سلام قول، فاخد بالك. بعد كده بقى لما يجي لك دوسيه تقراه مرة واتنين قبل ما تجاوب. قادر، انا مراجع كل الصبح. اوعى تكون مبرش مستمرات ولا نقش استمارة 67 عنحة. لا حافظها غيبا وحياتك. غيبا؟ آه. طب سمع ولا اقول لك مش دلوقتي بعدين نسمع. ميرسي. اولا كمان اوعى تبص وراك، احسن يكون وراك مراقب عامل ادارة. لا لا لا، انا والكرسي حتة واحدة. دي بقى مش هتغش طول عمرك، انت واللوح اخوات. مش فاهم يا شوشو، فاهمالي بسرعة قبل ما يوزعوا الورق. مش هتجيلك في ورقة النهاردة. هتسيبني يا شوشو؟ قلتلك ما تتوهمش بقى، الشغل ما يخوفش. طب ادعيلي يا شوشو. ادعيلي. مستمعينا الاعزاء، رحل منصور رحباني يوم 13 يناير عام 2009 بعد زخم كبير جمعه مع شقيقه عاصي رحباني ومعهما بقية الثلاثي الرحباني الكبير فيروز، هذا الثلاثي اللبناني الكبير. وفي ذكراه نسترجع أحد إبداعات الرحبانية وفيروز، وذلك في مسرحية ميس الريم. أهلا وسهلا فيكي ببلدنا ميس الريم، بنقدم لك حالنا حراس ميس الريم. اسمك شغلك ضيعتك، وشو بنقدر نخدمك ببلدنا ببلدنا ميس الريم. أنا اسمي زيون، عندي بالمدينة محل بيع صحون هندي صيني، وعندي قفلي معتق من سنين، وستي من ضيعة كحلون. كحلون يا ضيعة ستي اللي بعيدي، كحلون كحلون على خيال الحوم بكحلون، ونحن بسهر كحلون نقطف العنب والتين وبيمرق تشرين. ياخد سهر ياخد

مدري صار مدري صار العنب تلوي تبقى تجي من الريح وشعرها مدري مدري صار مدري صار العنب تلوي وتقعد تخبرني حكايات خبيها قلبي وربيها وعالباب تنطرني أنا شهيد الشهيدي أنا شهيد الشهيدي شهيدة الحب شهيدة البغض شهيدة نعمة هي أم قوية وهو بتديره عمته ما حدا يجيب سيرة عمتي ها كل عمر عمتك تحوش هندي وتبيعهم للنور ايه أخذنا 700 صوت زيادة بالانتخابات ايه روح روح بيك سرق البلدية وكشفوا بي ولك بس ولك أحلى شيء تعال حبيبي بلا تعال بلا تعال لا نعمان 20 سنة بيك وزلم وما طلعوا معي راس إيه هلأ بدكم تطلعوا راس إيه أنا جاي يربيكم شو عم يقول بده يربينا ونحن عقيد المرجى اللي ربينا حاتم أنا راجي أبو نعمان مرجي في الأرض مرجي في الفرسان الرجال عالساحة يلاقينا يا صاحب ميسر ريم الليلي بدو يصير بحث الآب شبال يا صاحب ميسر ريم الليلي طاب الضوء طرح سطاب شبال يا صاحب ميسر ريم كم يا صاحب ميسر ريم بدو يصير مدر شوارب صحب سيوف ورجال تعطي الزوايا وضرب كفوف شبال يا صاحب ميسر ريم احكم يا صاحب ميسر ريم يا ابو شهيد اسمعوا انتو تعديتو سكتنا حكيتو تساهلنا تحديتو وانصار ما صار خايف من هبوب النار ما يضل فيكن حدا يرجع على بيتو نحنا نعم انتو لا دارنا نزلت يوم العدا سمعتو ولا سيوفنا قلت عسكت يا شايب يا صغير يا خايب كسبان

والغربة قاعدة فيك. ياش وعندي أشغال. بتعرفي شو كانت الدنيا وحشة بلا شعر الشعرة أناديل الراحة بليل هذا العالم. أول ما شفتك عرفتني على حالك بيتك الساحة. رح تسمح لي الليلة أقسمك بيتك؟ غريبي وغريب اجتمعوا. ولو بيت الضيق بساع ألف صديق، كيف لو كان البيت ساحة؟ أنا من هون لهون وأنت من هون لهون، أوسع من قصر الأمير وسقفنا عالي. كانت مثل هلا تفتح الشباك وتسهرني. كان مثل هلا يفتح الشباك ويسهرني. عمروا بيناتنا حيطان بالغايم طفي النجمة، دبلت الوردي بالمزهرية، ردلي محبس الخطر، بغني لك وهالليل بيغني معي، وبتخيلك فوق الدرج عم تسمعي، ومرات بكتب دمع عالحيط العتيق، بلكي يا ايام العتيقه بترجعي. لا انا ولا انت عدنا راضين، نيناتنا الظاهر علينا مغيرين. هو الحكي هو العتب هو الزمان، ما عاد هلأ فيك تعرف ذنبني. اتفضلي روبصة، الله وكيلك، بديت الحفلة. يلا يا دوريتي نزلت العتمة، تبهوا على جلي إجا وقت الختمة، وقفوا بالصف استرح تأهد إلى الأمام. سر شمال يمين شمال يمين شمال شمال شمال يمين. Yeah.

وراح اتقدم بالفعل لخالي لان باباها كان توفى. فخالي لان هم يعني هي مستواها الاجتماعي هم كانوا من الاعيان تمام. يعني جدي كان من الاعيان. فخالي استقل بابا قوي فقال له احنا مش بنجوز بناتنا لزمارين عشان كان بيشتغل الفتره دي في فرقه موسيقيه عبد الوهاب الاستاذ تمام. عبد الوهاب تمام. وكان بيدرس وكان في كازينوهات بقى بيشتغل عازف. فما قدرش يبعد عنها وهي ما قدرتش فهربت معاه. فهو كان ما ينفعش يفتح بيت لوحده لان ماديا ما كانش قادر. فالموضوع بقى اتفقوا مع بعض انه هتغني تنزل تغني معاه. وافقت وغنت بس طلبت ان هم يغيروا اسمها عشان العيله ما تعرفش. عشان محدش بقى يعرف ان هي يعني كمان غنت. اسمها الحقيقي نبيله انديل. نبيله حسين انديل تمام. فغيرت اسمها بقى سعاد وجدي. لغايه ما اتجوزوا خلفت اخويا مصطفى الكبير الله يرحمه. قالت له انا مش عايزه خلاص اغني وكان هو استقر. يعني بس هي كانت موهوبه في الغنى يعني فعلا. اتعرفت كان في الفتره دي وكانت وغنت في الاذاعه يعني اعتمدت وغنت وكانوا بيحبوها وكان ادائها حلو قوي بس مش هو ده. فاكره اشهر مونولوجاتها ايه لان اعتقد ما فيش تسجيلات ليها مش كده؟ لا هو في الاذاعه بس ما اعرفش مش بتتذاع تمام. كان في اغنيه هي بتحبها قوي كان بابا هو اللي عاملها لها برضو كان اسمها قلبي طب. كانت بتقعد تدندنها كده من وقت للتاني. واغاني تانية كتير بس دي اللي كانت معلقه معاها قوي. فالفتره دي هي برغم انها اتشهرت جدا في مجال المونولوج لكنها قررت ان هي تتوقف تمام. قالت له خلاص احنا استقرينا وكان هو ابتدى يشتغل واسمه يكبر. فقالت له انا خلاص مش عايزه. الكلام ده كان سنه 54 تمام تمام. طب اللي اشيع في يعني عشان احنا بنحاول طول الوقت ان احنا الاخطاء الشائعه نصلحها اتقال في فتره ان هي كانت متزوجه من الفنان اسماعيل ياسين وده طبعا يعني يبدو ان هو لان حضرتك بتقولي ان من وهي تلميذه هي يعني قصه الحب مع الوالد الموسيقار الكبير علي اسماعيل بدات فهي طبعا دي اكيد مش مش مش معلومه دقيقه. لا هي مش معلومه على الاطلاق. طلعت منين دي بقى؟ الله هو الاعلم. يعني في بعض المنصات وانا دخلت وانكرت ويا جماعه تبينوا. لكن الكوبي بيست اللي الناس بتكتبه ما حصلش. خصوصا كمان انا كبرت كانت زوجه الاستاذ اسماعيل ياسين وابنه كانوا بيجوا لنا البيت واصحاب ماما وابن اسماعيل ياسين الله يرحمه وكان زميل اخويا هو معهد سينما ومصطفى كان كونسرفاتوار. طب ازاي؟ ما هو الحقيقه يعني ده دور مهم جدا لحضرتك ولكل ابناء الفنانين ان هم يصلحوا المعلومات المغلوطه المتداوله عبر الانترنت وعبر وسائل كتيره فده مهم جدا. منوعات درامية سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة إخراج فاطمة حسن